الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعاود بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه وإعانته هذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى، والذي هو قراءة في تفسير ابن زيد الكلبي رحمه الله تعالى الموسوم بالتسهيل لعلوم التنزيل. ولا زلنا وإياكم بحمد الله تعالى في المقدمة الثانية المتعلقة ببيان غريب القرآن على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من جعل هذه المفردات والكلمات على حروف الهجاء. قد وقفت وإياكم عند حرف الحاء. قال رحمه الله تعالى: حرف الحاء حمد. قال: هو الثناء، أخذنا منها يعني إلى أي كلمة وصلنا؟ حصير. أحسنت. إذن بلغنا إلى قوله رحمه الله تعالى في حرف الحاء إلى كلمة حصير، لعلي ما أجد عندي الآن سم. أحسنت، نعم، حصير. قال: مجلس من الحصر، وأحصر عن الشيء حبس عنه. قال: فإن أحصرتم، يعني إن منعتم عن البيت في حج أو عمرة. قال: وأحصر عن الشيء حبس عنه. وحسير بالسين كليل، كليل من الكلالة، كليل. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كليل، كليل. كاف لام ياء لام، يعني أنه لم يظهر بشيء، أنه لم يظهر بشيء، لأنه في الآية التي في الملك قال: ثم ارجع البصر، يعني أعد النظر في ملكوت السماوات والأرض، لن تجد في خلق الله تعالى من تفاوت أو نقص أو خلل أو تشقق أو فطور. ثم أعد النظر والبصر في السماوات والأرض، ينقلب البصر خاسئا، كليلا، ضعيفا، لم يحصل شيئا من الخلل، لأن خلق الله جل وعلا في غاية الكمال وغاية الإبداع. قال هنا: وحصيد. حصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره. في سورة قاف، نعم، منها قائم وحصيد. فالحصيد فعيل بمعنى مفعول، يعني محصود، معنى محصود. قال: واستعير قائم وحصيد، أي باق وزاهد. فالقائم الذي على أصوله، الزرع الذي لم يحصد، والحصيد الذي قد حصد وقطع من الأرض. قال أيضا كلمة حميم. حميم له معنيان: الصديق، ما للظالمين من شفيع ولا حميم يطاع، أو من حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني ليس للظالمين الكافرين يوم القيامة من صديق ولا شفيع يسمع له ويطاع وتنفذ شفاعته وتنفع صداقته إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال: والماء الحار، أيضا من معاني الحميم الماء الحميم. في سورة إيش؟ وسقوا ماء حميما، يعني ماء حارا تقطع أمعاءهم. فالحميم يأتي بمعنيين حسب السياق، إما أن يكون معنى الصديق أو يكون معنى الماء، معنى الماء الحار. قال أيضا: محيص، ما لها من محيص، يعني من مفر ومهرب. فالمحيص هو المهرب. قال: في النار ولا يجدون عنها محيصا، يعني مهربا ومفرا. والحجر له أربعة معاني. قال الحرام، الحجر الحرام، وكذلك العقل في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يحجر ويحجز صاحبه عن فعل ما لا يليق. وفي الحرام حجرا محجورا، هذا ممنوعا. أحسنت. وأنعام قال: وما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا لا قبلها. في الأنعام حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، حجر لا يطعمها يعني حرام، فقوله حجر يعني حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني أن المشركين حرموا من الأنعام بأهوائهم وآرائهم الفاسدة فجعلوها حراما. والشاهد أن كلمة حجر في هذه الآية جاءت بمعنى حرام. وفي كلا الأربع كلمات أصلها المنع، لكن تختلف باختلاف استعمال والسياق. كذلك أيضا منازل ثمود: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. فالحجر مكان ثمود، مدائن صالح، وتسمى الحجر، تسمى الحجر. كذلك أيضا حجر الكعبة، وهو ما يسمى الآن إيش؟ بحجر إسماعيل، أو يسمى الحطيم، اسمه الصحيح الحطيم، وهو أصلا من الكعبة. حجر إسماعيل أو الحطيم هو الأصل من الكعبة، لأن الكعبة كانت داخلة، لكن قريش لما قصرت بهم النفقة وكانوا لا يبنون البيت إلا من مال حلال، فلا يدخلون في بناء البيت مالا حراما، فلما قصرت النفقة قصروه على هذا البناء وحجروا هذا، فكانوا في السابق يغلقون الأبواب الباب ولا يكون إلا باب واحد، فيدخل منهم من شاءوا يمنعون من شاءوا. والآن أصبح لها بابا، لكن بدون إيش؟ بدون بناء. فمن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة، من صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة، لأنه من الكعبة. ولهذا لا يستلم إلا ركنان: الحجر الأسود وركن اليماني، لأن الركنين الآخرين غير موجودين، أزيل البناء. لهذا كان معاوية رضي الله عنه يستلم كل أركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كل الأركان استلم. قال ابن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا الركنين، لأن الركنين الآخرين غير موجودين، فلا يستلم ما بقي منهما. طبعا لا يخفى عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إسماعيل. ولما جاء عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه تولى وعبويع الخلافة في العراق وفي الحجاز، هدم الكعبة وبناها على قواعد إسماعيل وأدخل الحجر. ثم لما قتل رضي الله عنه أعاد الحجاج الأمر على ما كان. فلما جاء في عهد العباسيين وأراد أبو جعفر المنصور أن يعيدها على قواعد إسماعيل، فشاور الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: أخشى أن يكون البيت ألعوبة بأيدي الملوك، فترك على ما هو عليه. وكان هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يجعله على قواعد إسماعيل، لكن منعه المفسدة والفتنة التي قد تحصل. وهذا يدل على أنه قد يترك أمر مشروع لدرء مفسدة أعظم، زراعة المصالح والمفاسد. وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه. ثم ذكر قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ثم ذكر قول عائشة الآن في الذكر. كذلك حمل بكسر الحاء ما على ظهر الدابة وغيرها في سورة الأنعام، قل لا أجد فيما ولا قبلها، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. لا، في الحمل، ما الآية التي فيها ذكر الحمل؟ لعله سيأتي إن شاء الله. يقول ما على ظهري سام. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. قال في الآية: ولمن جاء به حمل بعيد، ولمن جاء به يعني جائزة وجعل، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال: ويستعار أيضا للذنوب، الذنب هذا حمل، لأنه قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالوزر حمل، وهو وإن كان غير حقيقي لكنه حمل معنوي. لهذا قال الله تعالى: ورفعنا وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني من شدة هذا الوزر. فإذا كان هذا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم فما الظن بغيره؟ فالأوزار لها حمل ثقيل على العبد، مما ينبغي للعبد أن يعنى بإزالة هذه الأحمال الأثقال بالاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا كل وقت وكل حين. وبالفتح حمل ما في بطن المرأة، هذا ظاهر الحمل، حمل المرأة يعني ما تحمله المرأة في بطنها، وجمعه أحمال، حمل وجمعه أحمال. انتقل المؤلف إلى كلمة إحسان، هل هذه محلها هنا في الحاء أو في الهمز؟ إحسان هذا مصدر، رده إلى أصله حسن، حسن أو حسنة، حسنة يحسن إحسانا، فأصلها بالحاء، أصلها بالحاء، لذلك ذكرها المؤلف في باب الحاء. قال: إحسان له ثلاث معاني: فعل الحسنات، وهذا ظاهر فعل الحسنات، فعل الطاعات، سمى إحسان للذين أحسنوا الحسنى، أحسنوا إحسانا، وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. فإحسانا مصدر يعني من فعل الشيء الحسن من البر والطاعة ونحو ذلك. قال: والإنعام، كذلك الإنعام على الناس، إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالإحسان الأول ما معناه؟ فعل الطاعة. هل جزاء الإحسان الأول فعل الطاعة، والثاني المجازاة، المجازاة عليه. وأيضا من المعاني الإحسان ثم وقولوا للناس حسنا، وقرأ حمزة وقولوا للناس حسنا، يعني قولا حسنا عامة الناس المسلم والكافر، يقال لهم قولا حسنا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. المعنى الثالث للإحسان مراقبة، قال: مراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والواقع أن الإحسان في هذا الحديث له مقامان، مقام المشاهدة ومقام المراقبة، فأعلاهما مقام المشاهدة في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. فمن عبد الله تعالى كأنه يراه هذا أبلغ في الطاعة وأقوى في التقوى ممن عبد الله وهو جل وعلا يراه. وأضرب مثالا من باب التوضيح والتقريب، ولله تعالى مثل أعلى. لو أن موظفا يعمل ومديره ورئيسه المباشر أمامه ينظر إليه، أي هذا أبلغ ويقوم بالعمل في غاية الإتقان والجودة، أم أنه يعلم أن مديره قد وضع كاميرا يراقبه منها؟ الأول أبلغ، لأن المراقبة قد يغفل الموظف ينسى هذه المراقبة، لكن من يرى أمامه رئيسه أو مديره فإنه في الغالب لن يصيبه غفلة لأنه يراه. فمن عبد الله تعالى كأنه يرى الله جل وعلا ذلك أحجز له وأمنع عن المعاصي وأدعى للطاعات والتقرب إليه جل وعلا ممن يراقبه، ممن يعلم أن الله مطلع عليه يراقبه. فإذا قصر الإنسان عن مقام المشاهدة فلا أقل أن يعبد الله بمقام المراقبة، هذا الإحسان. لذلك الإحسان هنا في العمل جاء بمعنى الإخلاص والمتابعة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوله. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإحسان. والإحسان الآخر اللي هو ما يتعلق بالمشاهدة والمراقبة. أيضا ذكر من الكلمات المبدوءة بحرف الحاء حق، هل في آية؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، تحتمل هذا وهذا، أحسنوا في العمل وأحسنوا من الناس، هذا يحتمل هذا وأحسنوا. كذلك إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فإحسان العمل إخلاصه والمتابعة فيه مع استحضار مراقبة الله تعالى فيه، فيحتمل هذا وهذا حسب السياق، والسياق هو الذي يحدد المعنى. كلمة حق قال له أربعة معاني، الحق له أربعة معاني، أولها الصدق. مثل إيش؟ لا، ها، الحق من ربك، يعني الصدق من ربك، يحتمل هذا. وكذلك سمى شيخ سمى قوله الحق، يعني قوله الصدق، قوله الحق وله الملك، فأقوال الله جل وعلا صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فقوله الحق يعني قوله الصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كذلك العدل في الحكم، الحق يأتي معنى العدل، مثل إيش؟ نعم، آتوا حقه يوم حصاده، لا، هذا في الرابع، الأمر الواجب، آتوا حقه يعني آتوا المقدار الواجب في زكاة هذا الزرع أو الثمر. لكن العدل في الحكم في سورة المائدة، سم وقل الحق من ربكم، تمام، ليس هذا العدل. وإذا قلتم فاعدل، لا، بس وين الحق؟ سم، لا، هذه الصدق، قول الحق عن الصدق. على كل حال نأتي عليها. قال أيضا من معاني الحق الشيء الثابت، الشيء الثابت الذي لا يختلف، مثل إيش؟ الحق الثابت الذي، وقل الحق من ربكم، يعني أن الحق الذي جاء من الله تعالى لا يتغير. وكذلك وتمت كلمة ربك، لا وفي النص وكان حقا علينا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالحق هنا يعني الأمر الثابت الذي لا يتغير، فالله جل وعلا سنته ثابتة لا تغير ولا تبدل. كذلك الأمر الواجب قلنا وآتوا حقه يوم حصاده أيضا. والحق اسم من أسماء الله تعالى، فالحق اسم من أسماء الله جل وعلا. هنا قال أي الواجب الوجود، هذا اصطلاح المتكلمين، المتكلمون يقولون عن الخالق جل وعلا واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، هذا اصطلاح متكلمين. على كل حال لا ندخل في هذا الأمر. ثم انتقل إلى كلمة حاصب، حاصبا. قال الحاصب الريح الشديدة، سميت بذلك لأنها ترمي بالحصباء أي الحصى. فالحاصب يعني الريح الشديدة التي تحمل الحصى والحصباء. والحاصب أيضا الحجارة، فيطلق على الريح ويطلق على ما تحمله الريح من حصى وحصباء. إنا أرسلنا عليهم حاصبا يعني ريحا شديدة تحمل الحصى أو الحصباء، فهذا معنى من معاني الحصباء. كذلك أيضا قال الحاصب الحجارة وحلية حلي، الحلية الحلي ما يلبس، ما يزين به من الذهب ونحوه. وكذلك حرج، الحرج الضيق أو المشقة، لأن لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني ضيق مشقة. وكذلك سم، ليس على المريض حرج، يعني ليس عليه إيش؟ لا هنا ليس بمعنى الضيق ولا مشقة، وإنما الإثم، فيكون معنى ثالثا لم يذكره المؤلف. فيكون الحرج بمعنى الضيق، ويكون بمعنى المشقة، ويكون أيضا بمعنى الإثم الذي يرفع عنه الإثم في المريض والأعرج، وكذلك الأعمى يرفع عنهم الإثم في ترك ما لا يستطيعه، بخلاف القادر، بخلاف القادر. كذلك من الكلمات حول، الحول له معنيان، الأول العام فيطلق على العام يعني السنة، منه إيش سم؟ نعم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني عامين كاملين. وكذلك الحيلة، لا يجدون حيلة، لكن الحول هل جاءت الحول معنى الحيلة؟ لا حول، كلمة حول بمعنى الحيلة يعني الطريقة. وهنا قال وحولا بكسر الحاء في سورة الكهف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني لا يبغون عنها انتقالا، إذا دخلوا الجنة فإنهم لا يبغون عنها تحولا وانتقالا، لأنهم قد رضوا بالمقام في ذلك المقام، أسأل الله تعالى من فضله. هنا قال حولا يعني انتقالا. الحرف، قال الحرف الأرض مصدر، ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات. الحرف يطلق على الأرض لأنها محل الحرف، ويطلق على إيش؟ ما يعمل في الأرض من عمل الزراع، من تحريك الأرض عزقها ونحو ذلك يسمى هذا أيضا بالآلات أو بغيرها، فإن هذا يسمى إيش؟ يسمى حرثا. ولهذا قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم، هنا المعنى مستعار من الأرض، كما أن الأرض في الحقيقة هي محل لوضع البذر ثم ينبت بإذن الله تعالى، فالمرأة محل للولد بإذن الله جل وعلا. قال حس بغير ألف، الحس في سورة آل عمران قال إذ تحسونهم ولقد صدقكم الله وعده، إذ تحسونهم يعني إيش؟ تقطعونهم وتقتلونهم، فالحس حس الشيء أي قطعه وقتله. فالصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد في أول الغزوة كان لهم الغلبة، قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يعني تقتلونهم وتقطعون رؤوسهم عن أجساده، فالحسن بمعنى القطع. قال بغير ألف قتل، ومنه إذ تحسونهم وأحس من الحس من الحس. كذلك حرم بضمتين محرمون، وأنتم حرم يعني وأنتم محرمين، مصدر أحرم يحرم إحراما وحرم، فحرم بمعنى محرمين أي داخلين في الإحرام سواء بحج أو بعمرة. هنا قال محرمون بالحج أو بالعمرة، الإحرام يكون بالحج أو يكون بالعمرة. حقب، الحقب بضمتين جمع أحقاب، جمع حقب، وهو مدة من الدهر لابثين فيها أحقابا يعني سنين الله أعلم بها، يقال إنه 80 سنة والله أعلم، لم الحقب هل هو 80 سنة أو أكثر، وهذا من باب المبالغة، قد يقول قائل يعني الكفار يمكثون في النار فقط 80 عاما؟ لا، لأن الآيات الأخرى دالة على أنهم خالدين فيها أبدا، لكن هنا من باب الإطلاق أحقابا الله أعلم، ولا نهاية لعذابهم، لأنهم ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهم ماكثون في النار لا يخرجون منها أبدا الآباد. الأحقاب جمع حقب، هم قالوا أن الحقب 80 عاما، هذا قول، كيف؟ أقل من قرن، نعم، لكن قال أحقابا يعني كم؟ 80 عام، الله أعلم بها. ويطلق هذا على إرادة طول المكث، وأنه لا حد لبقائهم في النار، ليس معنى ذلك أنها تنتهي الأحقاب ويخرجون من النار، لأن الأدلة دالة على أنهم باقون فيها أبد الآباد، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. والكلام في قوله إلا ما شاء ربك الخلاف فيه كثير، أصح ما قيل في قوله إلا ما شاء ربك يعني إلا ما سبق دخولهم النار، فاستثنى المدة التي لم يدخلوا فيها النار، يعني في كونهم في البرزخ وفي الدنيا، وقيل غير ذلك، هذا من أصح وأقرب الأقوال في هذه الآية. وهذه الآية من الآيات المشتبهات التي ينبغي رد معناها إلى الآيات المحكمات ليزول الإشكال فيها. قال أيضا حف الشيء بالشيء أطاف به، إنه كان بي حفيا وأدعو ربي، في سورة مريم إنه كان بي حفيا، لأن قال سلام عليك سأستغفر ربي إنه كان بي حفيا، حفيا قال أحف بالشيء أطاف به من جوانبه، ومنه حففناهما بنخل يعني أحطنا الجنتين بنخل، فأحف بالشيء أحاط به، والملائكة حافين، قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يعني محيطين بالعرش. وكذلك إنه كان بي حفية يعني محيطا بي جل وعلا حافظا لي سبحانه وتعالى. سم من باب الرعاية والحفظ والكلاء. نعم. وحل أو حل أو حل وحل بالمكان، حل بالمكان يحل، حل بالمكان يحل ويحل، تقول حل بالمكان يحل بكسر الحاء ويحل، يعني إذا قام به، فحل بالشيء يعني إيش؟ فقام به. وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير، يعني ترك الإحرام، خرج من الإحرام، فحل من الإحرام يعني أنه تجرد أو أنه ترك الإحرام، بمعنى أنه تحلل بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة. الحطام الفتات، الحطام الفتات، ثم يكون حطاما يعني الزرع، مثل الله الدنيا بالزرع، قال كمثل زرع كمثل إيش؟ غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج الزرع ثم يكون حطاما، يعني يكون فتاتا، وهذا مشاهد، هذا مشاهد. قال والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس، هذا ما يتعلق بحرف الحاء. ننتقل بعد ذلك إلى حرف الخاء ونختم به إن شاء الله هذا المجلس المبارك. قال حرف الخاء من الكلمات فيه خلق، له معنيان، من الخلقة ومنه الخالق، اسم الله تعالى هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المنشئ لخلقه، وكذا الخلاق على وزن فعال، مبالغة في الخلق يعني كثير الخلق سبحانه وتعالى. وخلق خلق أو خلق الرجل كذب، خلق يعني افترى، الاختلاق الافتراء، خلق الرجل أو اختلق الرجل يعني كذب، إن هذا إلا اختلاق يعني إلا كذب. ومنه قوله تعالى وتخلقون إفكا يعني تفترون كذبا، واختلاق أي كذب. كذلك خلاق نصيب في سورة البقرة، قال وما له في الآخرة من خلاق، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، فالخلاق مراد به النصيب. كذلك قال خير ضد الشر، الخير ضد الشر، والخير يرد في القرآن على أربعة معان، على أربعة معان، العمل الصالح وما تفعلوا من خير يعلمه الله، فخير هنا يعني عمل صالح، ويطلق الخير على المال، وإنه لحب الخير لشديد، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. خذها قاعدة، أصل الخير في القرآن إذا أطلق هو المال، الخير في القرآن إذا أطلق فالمراد به المال ما لم يقيد بالسياق، وإلا فإن الأصل في إطلاق الخير المال. قال أيضا من معاني الخير الخيرة، خير لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني خيرة يعني عاقبته لكم خير، فقال خير وأراد به حسن العاقبة والخيرة في العاجل والآجل بإذن الله تعالى. كذلك الخير يطلق في التفضيل، فلان خير من فلان، مثل إيش؟ مقارنة بين شيئين على التفضيل، خير والآخرة خير وأبقى، فالآخرة خير من الدنيا، فتفضيل بكلمة خير بين الدنيا وبين الآخرة، فالخيرية، مع أنه ليس هناك مقارنة بين الدنيا والآخرة، وإنما أراد مطلق الخيرية، أن الآخرة خير من كل الوجوه من هذه الدنيا الفانية. وأن تصوموا خير لكم. احسنت، خير لكم، تفضيل. الصوم هذا تخير، معنى أنه غير واجب. كان هذا في أول الأمر ما تعلق بصيام عاشوراء، كان الأول الأمر تخير بين صيامه أو الإطعام، ثم جاء وجوب صيام عاشوراء، ثم نسخ بصيام شهر رمضان. قال هنا خلا له معنيان، خلا الفعل خلا من الخلوة، قالوا معنى ذهب، فخلا يعني خلا بالشيء أي اختلى به، وبمعنى ذهب، ومنه أمة، تلك أمة قد خلت يعني مضت وذهبت. ومن الكلمات خطيئة، خطيئة قال ليش؟ ذنب، عندنا ذهب خطأ، الخطيئة الذنب، الخطيئة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني وأحاط به ذنبه، وسمي الذنب خطيئة لأنه من أخطأ يخطئ فهو خاطئ، وجمعه خطايا وخطيئات أو خطايات، والفعل منه خطئ، الفعل منه ثلاثي، فعندي خطئ يخطئ خاطئ اسم فاعل. في سورة الحاقة لا يأكله إلا الخاطئون، ولذلك قال لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ، يحتكر الطعام عن الناس حتى يحتاج إليه ويرفع ثمنه، فسماه خاطئا، فهذا من الثلاثي. أما أخطأ يخطئ مخطئ اسم مفعول، هذا مغفور له، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل. فالمخطئ يختلف عن الخاطئ، ليش؟ لأن الخاطئ متعمد للخطأ، بخلاف المخطئ فإنه غلب على ذلك ويرجع ويستغفر ويتوب. لهذا قال عفي لأمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان. وهذا قال وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ مخطئ. أيضا من الكلمات خاسئين، قراءة خاسئين، قال خاسئين مطرودين، فخاسئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، قال ابن صياد قد خبأت لك خبئا الدخ الدخان، فقال اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، فخسئ واخسأ يعني ابتعد، فدعاء عليه بالبعد. فخاسئين مطرودين من قولك خسأت الكلب، يعني طردته، ومنه قول اخسأوا فيها، قال الله تعالى للكفار في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهذا مشكل لأنهم في النار، هل معنى قولي اخسأوا يعني اطردوا ابقوا؟ فسب امكثوا، لكن ما تكون معنى الطرد، فقوله ومنه اخسأوا فيها هنا ليس على المعنى الصحيح، ليس معنى الطرد، وإنما اخسأوا فيها يعني ابقوا فيها، اخسأ فتختلف، فجعلوا اخسأوا فيها بمعنى الطرد هذا بعيد جدا، والصحيح أن اخسأ أو خسئ تأتي معنيان، إما الطرد وإما يعني البقاء، والبقاء في المكان يعني عدم مزاولة هذا المكان وعدم الانتقال منه، من باب التبكيت، من باب التبكيت لهذا الكافر، كما تقول للخسئ الكلب تخسئه، فتخسأ له يعني أنه يبقى في مكانه ولا يقرب منك، كما قال الشاعر الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباح، فهو خاسئ باقي ما يتحرك، ينبح لكنه لو نظرت إليه أو وقفت أمامه فإنه يفر منك. قال أيضا من الكلمات خلف بفتح الخاء وإسكان خلف بإسكان لام خلف خلف من بعدهم خلف في سورة مريم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال خلف وله معنيان وراء خلف وراء يعني اسم مكان ومن خلف خلفه بشر أو بشر بشر عندك هكذا ومن خلف خلفه بشر أي إذن خطأ عندنا خلف لغير خير خالف لخير سلف لكن بشر عندك هكذا بشر مشكلة هذه. قال فإذا لا ومن خلفه ومن خلفه خلفه ومن خلف خلفه بشر يعني الآن يأتي شخص إيه شخص يخلف آخر ملك يخلف ملك أو رئيس يخلف رئيس فإن خلفه بشر سمى خلف فإن خلفه بخير سمي سلف هذا معناه. قال أو بالنطق قال فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام خلف بخير وإن خلفه بشر بكسر اللام خلف يقال خير خلف لخير سلف والخلف محتمل الخلف محتمل لكنه في الغالب إذا أطلق يراد به الشر في الآية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة صحيح مسلم قال ثم تخلف بعدهم خلوف الحديث سمى حديث الخلوف كذلك خلاف له معنيان من المخالفة معنى بعد أو دون منه بمقعدهم خلاف رسول الله يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في سورة الإسراء خلاف لما قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك فاستدع علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك يعني بعدك وإذا قرئ خلفك قرئ خلافك وقرئ خلفك لا يلبثون خلفك ولا يلبثون خلافك يعني بعدك كذلك أيضا من الكلمات قال خول يعني أعطى وإذا خولناه نعمة منا يعني أعطيناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه فخول خولته يعني أعطيته قال وخل بضم الخاء مودة الخلة في الآية في سورة البقرة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فالخلة منتفية يوم القيامة إلا للمتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فالخلة هي أعلى مقامات المحبة المحبة لها مقامات التتيم والعلاقة والصبابة والغرام والعشق أعلاها الخلة قال نعم وسمي إبراهيم خليل لأنه خليل الرحمن ومحمد كذلك خليل الرحمن قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا فهي أعلى مقامات المحبة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحبة المولود في أحكام المولود قال وجمع أخلاء وخلال له معنيان في سورة إبراهيم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال يعني ولا خلة ويأتي معنى إيش قال خلال له معنيان وداد كما الآية ومنه لا بيع فيه ولا خلال، وبمعنى دين يعني ظرف، إن خلال خلالكم يبغونكم الفتنة. إيش الآية؟ خلالكم يبغونكم الفتنة. فجاسوا خلال الديار يعني بين الديار، جاسوا يعني أقاموا خلال الديار يعني بين الديار، وخلالكم يعني بينكم، وخر يخر، فخر عليهم السقف من فوقهم. من الطرائف العجيبة أن إماما يصلي بالناس قرأ هذه الآية، قال فخر عليهم السقف من تحتهم. قال بعد الصلاة، قال السقف ما يخر من تحت، السقف من فوق لا يخر. قال هنا خر يخر سقط على وجهه، خامدون هالكون، فإذا هم خامدون يعني إيش؟ هالكون. وأصله من خمود النار، من خمود النار. وخطب أو خطب، الخطب سبب الأمر، والخطب أيضا الأمر العظيم، الخطب الأمر العظيم الجلل. وخطبة النساء بالكسر، خطبة فيما عرضتم به من خطبة النساء، وخطبة الخطيب بالضم، الخطبة بالضم الموعظة، والخطبة بالكسر هي خطبة النكاح. وكذلك يخرصون من خرص يكذبون، فالخرص هو الأصل في الثمر، خرص الثمر يعني تقدير الثمر، فأنت الآن تريد أن تخرص ما على النخلة من ثمر، فتقدر كم يبلغ من صاع، لا يمكن أن تأتي عليه التقدير الصحيح، لكن تقدر تقديرا مقاربا، هذا خرص، ولهذا أخذ منه الكذب. قال يخرصون، والخرص أيضا التقدير، وقيل يخرصون منه أي يقولون بالظن من غير تحقيق. قال قتل الخراصون يعني الكذابون، الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. وخوان، إن الله لا يحب كل خوان كفور، فالخوان كثير الخيانة، فعال مبالغة في الخيانة، أعاذنا الله وإياكم من حالها وأهلها. كذلك مختال من الاختيال والخيلاء، والمخمصة، فمن اضطر في مخمصة، المخمصة من الخمص وهو الجوع، أخمص البطن يعني إيش؟ ضاوي البطن، ليس فيه شيء من الطعام، فالمخمصة هي الجوع. وأخدان جمع خدن وهو الخليل في سورة المائدة، ولا متخذي أخدان يعني متخذي أصحاب وأحباب يعني بالحرام بالزنا ونحوه. قوله هو الخليل، وخراج وخرج أجرة وعطية في سورة المؤمنون، أم تسألهم خرجا يعني عطية، وقرئ أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير. هذه ما يتعلق بحرف الخاء، وإن شاء الله نتوقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم مثل هذا اليوم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول نسمع، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.